إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الدعوة الإسلامية في أمريكا الواقع والتطلعات. أسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ جلال أبو الرب من أمريكا ليحدثنا حول محاور في هذه الحلقة. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. جزاك الله خير. شيخنا الكريم، حقيقة ومن ضمن محاور البرنامج الذي يعتبر على هامش فعاليات مؤتمر السياسة الشرعية والسياسة المعاصرة، لو أردنا أن نتعرف على واقع المسلمين والدعوة الإسلامية في أمريكا خاصة فيما يتعلق بموضوع بحثنا، ولا شك أن الجهاد والإرهاب وأمريكا حقيقة يعني قد سبق لها التجربة في أحداث سبتمبر الماضية، وعلقت هناك بعض المصطلحات الخاطئة حول الإسلام إما يتعلق بالجهاد غير الشرعي أو بالإرهاب والتفجيرات. هل كان لكم جهود في هذا التصور في بيان حقيقة الإسلام من ناحية الجهاد وبيان الخطأ هذا الفكر الذي كان منتشرا ولا يزال للأسف يعني منتشر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، نعم، بعد الأحداث الذي حصل أن كان الهجوم قبل ذلك يعني ما هو شديد بالدرجة التي حصلت بعد الأحداث، وكان أصبح الهجوم على الإسلام شاملا على الأشخاص، على المؤسسات، على الأفكار، على الدين، على الكتاب، على النبي صلى الله عليه وسلم، على القرآن، وحدث خلط هائل عند جماهير الأمريكان اللي هم في الحقيقة غير مثقفين لا في دينهم ولا في الأديان الأخرى، لكن ما يسمعوا من أفكار يعلق في أذهانهم، وبخاصة وأن المسلمين يعني الدعوة الإسلامية في أمريكا ضعيفة، البلد ضخمة جدا، قارة، وعدد المسلمين يعني يقل عن 10 ملايين، ومع اتساعها يعني أيضا هناك ظاهرة قلة أهل العلم، وهذا أثر تأثيرا شديدا في ذلك. ثم إن غالبية المسلمين هناك من العوام، فهم اطلاعهم بالشريعة الإسلامية على الشريعة الإسلامية يعني ضعيف، يعني أتوا من هنا أو من بلاد أخرى أو الهند أو باكستان أو أفريقيا. فأنا بحمد الله عز وجل يعني منذ أن بدأت تركت الكويت، أنا ولدت في الكويت وعشت فيها حتى أنهيت الثانوية، ثم ذهبت إلى أوروبا للدراسة ثم أمريكا. من حد يعني من حيث وصلت إلى أمريكا سنة 1980 وأنا أشتغل على الدعوة. بعد الأحداث يعني كتبي التي أنا أكتبها، عندي كتب كثيرة الحمد لله عز وجل بالإنجليزية كلها، وهي تراجم أو تأليف، من التراجم مثل تفسير ابن كثير الذي ترجمته نصفه وغير ذلك. أنا كتبي في العادة كانت موجهة للمسلمين. بعد الأحداث يعني أنا تأكدت أنه لازم أنه إحنا نحول هذا النشاط بحيث أنه يوجه لغير المسلمين، منها تعريف بالإسلام ومنها التعريف بالجهاد أيضا. لأجل هذا يعني الحمد لله تعالى يعني بعد الأحداث بشهور كتبت كتابا في 300 صفحة عن أحكام الحرب، مقارنة بين العهد القديم والعهد الجديد والقرآن والسنة، ودعوتنا كلها قائمة على القرآن والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ونحن نعرف أن هناك عجز خطير جدا في الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع من هذا المنطلق. فالحمد لله هذا الكتاب يعني شرحنا فيه أهداف الجهاد في الإسلام، أهداف الجهاد في الإسلام، والفرق ما بين الفكر الخارجي وما بين الجهاد الصحيح القائم على الكتاب والسنة، وفصل هذا يعني اشتباك الحاصل في أذهان المسلمين في الغرب وفي غيره، وأيضا غير المسلمين عن موضوع الجهاد وعلاقته بالإرهاب والانتحار وقتل المدنيين. فالحمد لله هذا الكتاب يعني نفذت طبعاته بسرعة، والحمد لله أنا الآن قائم على النسخة الثانية منه مع تعديلات، وأرجو الله عز وجل أن يكون جاهزا قريبا. ثم هناك كتاب قصدت منه أن يعني أجمع عدة أهداف. أولا الخلط ما بين الوهابية والإرهاب، يعني هذا خلط فظيع في الغرب ما هو قليل، لأن الهجوم على الوهابية نعرف من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأردت أن أكتب بحثا أكاديميا يعني مقصود فيه البحث تاريخي علمي ديني ثقافي عقدي ولذلك، وأن أضع فيه حقيقة دعوة للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من خلال سيرة الإمام. وبحمد الله هذا الكتاب يدرس في بعض الجامعات في أمريكا على أساس أنه هو في تاريخ الأديان. ماذا قصدت من هذا الكتاب؟ يعني أولا الدفاع عن إمام مظلوم، كل الذي حاول أن يقيمه الكتاب والسنة ما عمل شيء، إمام يدعو القرآن والسنة فشنوا عليه الحرب من زمانه وإلى الآن. ثانيا كل المتدينين الآن يشعرون بما أقول، إذا واحد بدأ تظهر عليه تدين يقولوا عنه وهابي، في الغرب مسلم متدين يقولوا عنه وهابي، سبحان الله اشتركت. فأنا قلت نتحدث إذن في هذا الكتاب عن التاريخ وأيضا عن العقيدة، ترجمت رسالتان في العقيدة للإمام، يعني هي مأخوذة من العقيدة الطحاوية، الشيخ واضح أنه هو عقيدته رتبها على طريقة العقيدة الطحاوية، فأنا قارنت الرسالتان بالعقيدة الطحاوية. ليش؟ لأن أكثر المسلمين الآن في الحقيقة يقولون هم أحناف، والأحناف عندهم مشكلة بسبب تاريخهم بسبب مشايخهم إلى آخره، عندهم مشكلة مع الدعوة الوهابية. فأردت أن يعرفوا أن عقيدة الإمام مشابه لعقيدة الطحاوي مشابه لعقيدة أبي حنيفة الأئمة الكبار. والأمر الآخر ذكرنا في فصول متخصصة الفرق ما بين الخوارج والسلفيين، وهذا أمر حقيقة خطير. أنا ذكرت عشرات المسائل من المعاملة الحكام، من الجهاد، من الأحكام الشرعية المتعلقة في الحروب، المدنيين إلى آخره، لأنه لا يجب أن نفصل في أذهان المسلمين فضلا عن غير المسلمين أن هذا الفرق بينهم واضح على مدار التاريخ. ثم ذكرت أيضا في هذا الكتاب أمور مهمة جدا عن عقيدة السلف الصالح، وأن القائمين بها الآن هم أكبر العلماء، وأنهم اجتمعت كلمتهم على نقض هذه الآراء والأفكار التي خرجت. ثم تكلمنا على الأمور السياسية والأحزاب وإلى آخره التي تدعي أنها إسلامية، يعني ترفع شعار الإسلام، لكن يعني ذكرت أنا في كثير، أنا الحمد لله عندي مركزان في أمريكا أقوم عليهم الآن، شوية خفت النشاط. أنا المركزين فضيلة الشيخ، في واحد في كنتيكت في الشمال واحد في فلوريدا، أنا شاركت في إنشائهم، الآن تقريبا نشاطي ضعيف، لكن الدروس في هذه المساجد أقصد، لكن الدروس التي ألقيتها تتكلم دائما عن السلف الصالح، عن طريقتهم، على الفصل ما بين العوام وما يفعلونه والأحزاب السياسية وبين السياسة الشرعية. وهذا أمر مهم جدا، لأجل هذا تجد الطلب الذين درسوا عندي بحمد الله عز وجل، حتى مع أنهم يعني ما هم علماء، هم طلبة علم مبتدئون، بعضهم أو أكثرهم عجم، لكن يفرق مباشرة ما بين هذه الأفكار وهذه الأفكار. ليش؟ لأن الإسلام تعرض لضربة شديدة بعد الأحداث في أمريكا بالذات، من ضغط من الشعب، من الجماهير، ومن المسلمين غير المتدينين، بدوا ينظروا للإسلاميين يعني الذين عندهم فكر إسلامي نظرة الريبة والشك والاتهام إلى آخره، ثم الضغوط الإعلامية الشديدة. لكن أنا أبشرك، يعني أنا كما سمعت من كثير من المراكز، أنا الحمد لله يعني عندي دعوتي في كتب شغال عليها هذه ليل نهار، لكن أنا أزور دائما مراكز إسلامية لأجل خطب الجمعة والدروس والنشاطات. فبحمد الله زرت يعني فوق 2000 مسجد في أمريكا، أمريكا أظن فيها حوالي 8000 مسجد يعني، فزرت على الأقل الربع في خلال السنوات الماضية، وكلها نتكلم، أنا أتي إلى هذا المسجد يعرف أن هذا الرجل جاي يدعو إلى السنة، وأخرج وهم يعرفون أني أدعو إلى السنة، نتكلم عن هذه المواضيع. فبحمد الله عز وجل وجدت أنه في يعني أول شيء خلط عظيم ما بين المسلمين، بين المسلمين ما بين يعني الواقع المعاصر المسلمين والضعف والتفكك وإلى آخره، وبعضهم يرضى بهذا ما فيش عنده مشكلة، ومن بين القرآن والسنة وما دعانا إليه ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. يعني مثل بيت الشعر اللي قاله إمام ابن القيم رحمه الله، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فسبحان الله، يعني أنا أجد أنه هذا أدى إلى تغيير كبير في الأفكار الإسلامية. الضغط الواقع الإعلامي كما سمعت من هذه المساجد أنه عامة الإسلام بعد الأحداث أكثر من قبل، فالناس بدأت تدخل في الإسلام أكثر من قبل. وظني في السبب في هذا أنه كثير من الناس هناك إذا نظروا إلى الإعلام يهاجم شيء معين يأخذوا العكس، يعرف الإعلان مزيف، إعلام يعني خربان فاسد ما في شيء. يعني شيخ الكريم، هل ترى أن الناس يعني خاصة المسلمون هناك تغيرت نظرتهم لاتجاه دعوة الإمام المجدد أو ما يقال بالوهابية؟ لا سيما أن المجدد كما ذكرت الإمام يعني مفترى عليه ولم يأتي بالجديد، إنما هو أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة يعني قام بأعظم أمر الدعوة التوحيد. هل ترى أن الناس بعد هذه الأحداث وبعد الجهود التي بذلتها من كتب ومحاضرات، هل تغيرت نظرتهم اتجاه الدعوة السلفية؟ بإذن الله عز وجل. أنا أقول لك حاجة، عندي حوالي 60 كتاب مطبوع، فلما أروح للمراكز والمساجد يعني هم ما في حياتهم يمكن واحد فيهم شاف واحد كتب كتاب أو شيء، فأجد حقيقة احترام شديد جدا من الناس للشيء، يعني النشاط اللي قمنا فيه وهذا من الله عز وجل. والأمر الآخر يحترموا أهل السنة. الأمر الثالث يعرفوا أنه أنا مباشرة يعني أطرح المواضيع، وبالعادة حتى أطلب الناس أنها تجادل. أنا وجدت أنه في حقيقة في تغيير غير قليل، يعني الحمد لله في المساجد اللي زرتها، لأنه زرت آلاف المساجد، وفي كل مسجد الدليل على هذا الناس يعني تبعث لي إيميل تتواصل معي، فهم إذا أرادوا سؤال في الدين يسألوا السلفيين في العالم إذا أرادوا. فأنا شعرت فعلا في تغيير حتى بين الأمة اللي هم جاي من الهند وباكستان، علمهم بالإمام ضعيف جدا، ويعني ما قدموا منه من ثقافة ضد الإمام، وجد تغيير عندهم قوي جدا، مش فقط من هذا الكتاب وإنما الكتب الأخرى، وفهم للدعوة الكتاب والسنة. في آخر الأمر أعطيك خلاصة، أنا مرة شفت واحد أخ من إخواننا من باكستان، أخ فاضل يعني هو مدير مدرسة، أنا وضعت الكتاب هذا اللي هو في 700 صفحة قدامهم هدية، فينظر الكتاب ثم ينصرف، قلت له إيش قصة؟ قال لي أنا وأنا صغير في بلدنا نسمع كلام عن هذا الإمام، كلام كذا وكذا، فقلت له اسمع هذه فرصتك حتى تتعلم. وأنا قبلها كنت عملت خطبة الجمعة في نفس المسجد عن محمد بن عبد الوهاب، مسجد كبير جدا وأغلبه من العجم، ما حد فيهم تكلم كلمة، بالعكس هم جالسين ويقولوا خلينا نفكر نشوف إيش القصة يعني، وأخذوا الكتاب كله الحمد لله ما بقي منه ولا نسخة. فأنا بقول له يعني هذه فرصتك، قال لي صحيح. قلت له بعدين أنا أقول لك حاجة، لا تسمح للكفار أن يقولوا لك من هو مسلم صالح ومن مسلم فاسد. قال معك حق. قلت له خذ الكتاب. بعد كم يوم شفته قال لي والله ما عرفت، أنا أظن هذا الرجل إمام. فالتغيير موجود لكن أنا شخص واحد. صح، نعم لابد أن تضافر الجهود والمؤسسات حتى ينجح هذا العمل. نعم. شيخ الكريم، لو أردنا أن ننتقل حول بيان جهودكم في بيان تصور الصحيح للإسلام مع الكفار، لا شك أن أمريكا هناك وكون الشعب يعني غير متدين بدين الإسلام ومعتنق للنصرانية واليهودية لديهم تصورات خاطئة على الإسلام، فهل لكم جهود في مناظرتهم أو بيان الوجه الصحيح لهذا الدين وأنه يعرى من الجهاد الزائف والإرهاب وما شابه ذلك؟ جزاك الله خير، سؤال مهم جدا. أنا أولا قبل الأحداث كنت أركز على كتب للمسلمين منها تفسير ابن كثير. نعم. يعني هذا الكتاب بإذن الله حيكون في 20 جزء من هذا الكتاب، من هذا الحجم. ترجمة زاد المعاد إمام ابن القيم وإلى آخره، والتعليق عليه وإلى آخره، تفسير ابن كثير، الطب النبوي. بعد الأحداث وجدت أنه أول شيء الدعاء إلى الكتاب والسنة في أمريكا قليلون بشكل عام، كل الجماعات ضعيفة في أمريكا، أنا أقول لك بصراحة يعني بما فيهم السلفيين الذين يدعوا الكتاب والسنة. لكن يعني قلت وبعدين ما في شجاعة عند بعض الناس أن يتكلم في هذه الأمور، يخاف أنهم يقولوا عنه هذا يتكلم عن الجهاد. فأول كتاب كتبته بعد الأحداث هو كتاب الجهاد. هذا الجهاد فيه مناظرات، المناظرات أنا عندي على نوعين، مع الأفراد، والأفراد على نوعين، النوع اللي بيسأل حتى يستفهم عن الإسلام فأنا أقول له اسأل أي سؤال حتى لو كان حرج عندك مش مشكلة، والذي هو يهاجم الإسلام. اللي يهاجم الإسلام أنا عندي مناظرات على اليوتيوب مع بعض هذول الذين نصارى يعني يهاجموا الإسلام بشكل أكاذب والآخره، في مناظرات. أما مناظرات العلمية فأنا في غالب الأمر أعمل حاجة سهلة، بيتهموا الإسلام في حاجة إما أنقضها أو أقول صح وأقارنها بكتبهم. جميل. بالطريقة هذه هو ما يستطيع الآن يجي يهاجمني مرة أخرى، يعني ليش؟ لأنه أنا جبت هذا الكلام من كتبهم. على سبيل المثال بدأوا يتكلموا بعد الأحداث أكثر عن موضوع الرجم مثلا، شو علاقة الرجم بالدعوة الإسلام لهم، بس حاجة. فأنا في جامعة في مدينة أوستن في تكساس يسألوني الرجم والرجم، قلت لهم أنتوا ليش زعلانين؟ احنا أخذنا منكم. هذا موجود في العهد القديم، موجود في العهد الجديد. هذا موسى عليه السلام، قانون موسى. الآن ممكن تعدل سؤالك، الذي سأل عدل سؤاله. ليش هجوم الإسلام؟ أنا قلت هذا أصلا عندكم في كتبكم. المناظرات العلمية أنا أفضلها كثيرا كتابة. ليش؟ لأنه تعطيك مجال للتفكير، بتروح تجيب المعلومات من كتبهم وتحفظ مع مرور الزمن. فأنا المناظرات حقيقة بدأت أشتغل عليها بعد ذلك الوقت. أنا ماني متخصص فيها، لكن يعني عندي فيها فوق 20 كتاب كتيب ما شاء الله عن المناظرات. موضوع مواضيع متنوعة، من مواضيع الزواج وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة إلى الاجتماعية، كل الأمور نتكلم فيها عن الإسلام ننقضها ونأتي من كتبهم بما يعني. حقيقة شيخنا الكلام يعني جدا مرح وياك، وأتمنى أن يطول الحلقة لكن الوقت أزف. في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لك على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله يبارك في جهودكم وينفع بكم للدعوة للكتاب والسنة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك على تحت هذا. جزاك الله خير إن شاء الله، بارك الله فيكم وفي جهودكم إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، وآمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين